في وحف للذكر مع الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة وسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. طيب، يقول رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يباح من الذهب وما يباح من الفضة، وهذا الكلام يعني ما يباح من الذهب والفضة له مناسبة، له مناسبات، فله مناسبة في باب الآنية حينما تكلم العلماء على آنية الذهب والفضة، وله مناسبة في شروط الصلاة حينما تكلموا على اللباس، وله مناسبة هنا لأنهم تكلموا على أحكام على زكاة الذهب وزكاة الفضة. وقد يكون له مناسبة رابعة وهو باب اشتبه القضاء للذهب والفضة، باب الربا، باب الربا. لكن إذن هو له مناسبة في الآنية وفي شروط الصلاة وفي زكاة النقدين وفي باب الربا، باب الربا. لكن أنسب هذه المواضع ما هو في الواقع؟ أنسبها شروط الصلاة، أنسبها شروط الصلاة، لأن هناك ذكروا أحكام اللباس، أحكام اللباس عموما، وذكروا أشياء مما يتعلق بالذهب والفضة، فكان الأنسب أن يذكر هناك. والعلماء رحمهم الله جرت عادتهم أن الشيء إذا كان له مناسبتان أن يذكر في الأولى منهما، إذا كان الشيء له مناسبتان يذكرهما في الأولى. لماذا؟ أولا لئلا يحصل النسيان، لئلا يحصل النسيان، وثانيا أنه إذا أحال في الموضع الأول فقد أحال على شيء مجهول، لكن إذا ذكره في الأول ثم أحال في الموضع الثاني أحال على أمر معلوم. فمثلا إذا قال في الآنية سيأتي في الزكاة، أنت إلى الآن ما قرأت الزكاة حتى تعرف، لكن إذا ذكره في الآنية ثم إذا تأتي الزكاة قد تقدم يكون الأمر معلوما. والأمر الثالث أنه من باب المبادرة واستباق الخيرات. يقول رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح يعني أن لبس الخاتم من الفضة للذكر مباح، مباح، ولهذا قال يباح للذكر. وقوله رحمه الله من الفضة خرج بذلك الذهب، الذهب، فالذهب لا يجوز لبسه للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الأمة. وقوله الخاتم، الخاتم، هل المراد الخاتم المراد الجنس فيجوز الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، أو المراد النوع إن الواحد فقط وما زاد عليه لا يجوز؟ نقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الخاتم أنه الواحد فقط، ده المراد الجنس، يعني لا يجوز أن يلبس أكثر من خاتم. طيب، هنا يقول رحمه الله يباح للذكر، والمراد من الفضة، المراد الذهب الخاتم من الفضة، أما لو لبس من غير الفضة فالأمر جائز. طيب، يباح للذكر من الفضة الخاتم. قلنا استفدنا من كلام المؤلف أن لبس الخاتم مباح، لبس الخاتم مباح، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله، يعني اختلفوا في لبس الخاتم هل هو سنة أو مكروه أو محرم أو مباح. فمن العلماء من قال إن لبس الخاتم سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما مورق، وقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي لنا أن نتأسى به وأن نلبس الخاتم. والقول الثاني أن لبس الخاتم، لبس الخاتم مباح، فلا يوصف بسنة ولا بكراهة، لأن هذا من باب الأمور التعبدية أو التي يفعلها على سبيل العادة والجبلة، العادة والجبلة لا يظهر فيها من التعبد. والقول الثالث أنه مكروه إلا لذي سلطان، أنه يكره إلا لذي سلطان، يعني السلطان يجوز له أن يلبسه أما غيره فلا. وعللوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لبسه للحاجة، لبسه للحاجة لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب التي ترسلها إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما من ورق، وصار عليه الصلاة والسلام يختم الكتب بذلك. فقالوا إذا كان الإنسان محتاجا كالحاكم الشرعي سواء كان إماما أعظم أو من دونه فإنه يتخذه، وإلا فلا. والأقرب في ذلك أنه مباح اتخذ الخاتم مباح، ولا نقول إنه سنة إلا إذا فعله للحاجة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول لبس الخاتم الأصل أنه مباح، وإذا احتاج إليه كما لو كان قاضيا أو إماما فإنه يسن له تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا بجواز لبس الخاتم هل يجوز أن يلبسه من الفضة؟ نقول نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق. وهل يجوز أن يلبس خاتما من حديد؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لأنه ورد حديث أنه حلية أهل النار، والصحيح جوازه، الصحيح أنه يجوز أن يلبس الخاتم من الحديد. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على الجواز. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، يعني أنه الأفضل يستحب أن يجعل الفص مما يلي الكف. تعرفون الفص؟ الفص ما يكون في على رأس الخاتم. يقول أفضل أن يجعل الفص مما يلي الكف. كيف يعني؟ نعم، يعني مما يلي باطن الكف، يجعل الفص هكذا بحيث أن الذي يرى ظاهر اليد لا يرى الفص. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أحفظ، لأنه أحفظ له، لأنه أحفظ له. هذا من جهة التعريف. ومن جهة الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والأحاديث في هذا مختلفة، فقد ورد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل فصله مما يلي كفه، وورد عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعله مما يلي ظهر الكف. ويقال الأمر في ذلك واسع، من جعله مما يلي باطن الكف فلا بأس، ومن جعله مما يلي ظاهر الكف فلا بأس. قال: والأفضل جعل فصله مما يلي كفه، وله جعل فصله منه ومن غيره، يعني له أن يجعل الفص الذي في الخاتم منه ومن غيره. منه كما لو اتخذ خاتما من فضة يجعل الفص من الفضة، اتخذ خاتما من حديد يجعل الفص من حديد، وله أن يجعله من غيره كما لو اتخذ خاتما من فضة فجعل فصله من حجر، حجر اللي يسمونها حجر كريمة، هذا جائز. طيب، هل يجوز أن يكون الفص من الذهب؟ نعم، قال الفقهاء رحمه الله: يجوز إذا كان يسيرا، يجوز إذا كان يسيرا، هذا هو المشهور من المذهب أنه إذا كان الفص من الذهب وكان يسيرا فإنه يجوز تابعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله: والأولى جعله في يساره، يعني أفضل أن يجعل الخاتم خاتم في يده اليسرى لا يده اليمنى. وعلم من قوله رحمه الله الأولى أنه يجوز، أولى، نعم، علم من قوله الأولى يعني أن غيره ليس بأولى، أنه يجوز أن يجعل الخاتم في اليد اليمنى وأن يجعله في اليد اليسرى، ولكن أفضل يجعله في اليسرى. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مختلفة، قد ورد عنه أنه لبس الخاتم في اليسرى، وورد عنه أنه لبسه في اليمنى، لكن الإمام أحمد رحمه الله رجح اليسرى، رجح أن يكون في اليد اليسرى، قال لأن الحديث الواردة فيها أكثر، وكأنه رحمه الله يعني يضعف الحديث التي فيها التختم باليمين. لكن مع هذا نقول الأحاديث في هذا وردت باليمين واليسرى، فمن لبس الخاتم في اليمنى لا بأس، ومن لبس الخاتم باليسرى لا بأس، ولكن الأولى نقول هنا أن يجعله في اليسرى لعلة أخرى، وهو أنه أحفظ، لأن اليمنى يكثر فيها العمل، فإذا كان الخاتم فيه فص فهذا قد يؤذيه يعني في حركته وحاجته، وكذلك أحفظ له. إذن نقول الأولى أن يجعله، يجوز أن يلبسه في اليمنى ويجوز أن يلبسه في اليسرى، ولكن الأولى أن يجعله في يده اليسرى لأن ذلك أحفظ وأصفر له. هل يقاس على ذلك الساعة؟ بعض الناس يلبس الساعة في اليد اليمنى ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. نقول أولا أن لبس الساعة ليس من التعبد في اللبس، لكن مر علينا احنا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وقال ولينعنهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وقال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار. وقلنا إن هذا الحديث قد استدل به بعض العلماء على أن الإنسان يلبس الساعة في اليمنى، ولكن قلنا نعم إن هذا الحديث فيما فيه يمين ويسار، الشيء الذي فيه يمين ويسار تبدأ باليمين، أما ما لا يمين فيه ولا يسار فليس هناك بدأ باليمين. ولذلك نقول هنا لبس الساعة في اليمنى ليس بسنة، ليس بسنة، أواضح؟ لا مو بعد مسألة يمين ويسار، نقول لبس الساعة في اليمنى ليس سنة، وذلك لأن الساعة أقرب ما يكون بالقياس إلى إيش؟ الخاتم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس يتختم باليمين ويتختم باليسار، فكونه تخص اليمين أيضا قد يقول قائل اليسار، بل لبسها في اليسار حقيقة أحفظ لها، لأن اليسار أقل حركة، وهذا هو ما جرت فيه عدد من الأسئلة، أكثر الناس إن لم يكن جلهم أنهم يلبسون الساعات في اليد اليسرى. في ماذا؟ الفصل، نعم يجوز إذا كان يسيرا جائز. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله اليسير التابع يجوز من الذهب ما كان يسيرا تابعا كما سيأتي. يقول ويكره بسبابة ووسطى، يكره بسبابة ووسطى، يعني يكره أن يلبس الخاتم في السبابة والوسطى. طيب ويستحب في الخنصر، الأصابع خنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، السبابة والوسطى يكره، ايش بقي؟ الخنصر والبنصر والإبهام. الفقهاء يقول يستحب أن يلبسه في الخنصر، بقينا في الزنصر والإبهام، مباح مباح. فجعلوا الأصابع ثلاثة أقسام من حيث اللبس، ما يستحب وما يباح وما يكره. فيستحب في الخنصر، يستحب في الخنصر، ويباح في يباح البنصر والإبهام، ويكره في السبابة والوسطى، لأنه ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. فعلى هذا نقول يجوز السنة أن يلبس الخاتم في الخنصر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ويباح في البنصر والإبهام، ويكره في السبابة والوسطى. طيب يقول ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، يكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، لأن هذا امتهان وابتذال لذكر الله عز وجل ولاسم الله، فيكتب مثلا على الخاتم الله جل جلاله أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك، نقول لأن هذا فيه امتهان وابتذال، فقد هذه اليد التي فيها الخاتم قد يحصل فيها مباشرة للأذى والقدر والنجاسات، فيحصل بذلك إهانة وابتذال لاسم الله عز وجل. وقوله رحمه الله ويكره أن يكتب عليه ذكر الله يعني الخاتم، يستثنى من ذلك ما إذا كان المكتوب علما كاسم لابسه، كما لو كان لابس الخاتم اسمه عبد الله فكتب اسمه عليه، فهنا لا يكره لأنه لم يقصد الذكر وإنما قصد مجرد العلمية. طيب فإذا قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب على خاتمه محمد رسول الله، فنقول كتب ذلك الحاجة، لأن هذا وصفه، وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، فهناك حاجة، أما أنت فليس هناك حاجة أن تكتب ذكر الله. ولهذا نقول يجوز أن تكتب اسم الله عز وجل إذا كان تابعا لغيرك كما لو كان علما. فالحاصل أن كتابة ما فيه ذكر لله عز وجل على الخاتم إن كان لحاجة كما لو كان اسمه مشتملا على اسم من أسماء الله عز وجل كما كعبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك فجائز، وإلا فإنه مكروه لأنه ابتذال وامتهان. قال: ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، يعني إنسان عنده ذهب، عنده ذهب سبائك، فجعلها خواتيم، خواتيم سبائك من الفضة، قلنا من الفضة، أو امرأة عندها ذهب، امرأة عندها ذهب فجعلتها حليا، هل تسقط الزكاة؟ نقول: ما خرج عن العادة، ما خرج عن العادة لا تسقط فيه الزكاة. فمثلا لو كانت العادة أن الرجل يتختم بخاتم واحد، تقول: ما زاد على الخاتم فيه الزكاة، لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، الذهب والفضة، وهذا مبني على أن الحلي ليس فيه زكاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. فالمهم أن قوله لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة لأنه قد يتخذ ذلك أو قد يتخذ ذلك حيلة على الفرار من الزكاة. فلو كانت العادة أن الرجل يلبس خاتما واحدا فاتخذ ثلاثة خواتيم، يقول: ما زاد على الواحد فيه الزكاة، وهذا الواحد لا زكاة فيه. جرت العادة أن الناس يلبسون خاتمين، يعني عنده اتخذ خاتمين، خاتم للحاجة وخاتم آخر للحاجة، لكن هذا فيه مثل مهر شيء معين والآخر فيه ختم لشيء معين، فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، يعني للحاجة. قال: إلا أن يتخذ ذلك لولده وعبده، يعني لو اتخذ عدة خواتيم ولكن اتخذ واحدا له وآخر لولده وثالث لعبده فجائز، لأن هذا حاجة، لأن هذه حاجة. عندي إلا أن يتخذ، نعم، ولو اتخذ منه، أي نعم، حين قلنا ويباح للذكر من فضة الخاتم، قلنا هل المراد الخاتم الواحد أو المراد الجنس؟ ظاهر كلامه أن المراد الواحد، ويدلك على ذلك قوله ولو اتخذ لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، مما يدل على أن ما خرج عن العادة أن الأصل عدمه، لأن هذا يكون من باب السرف، يحرم لا لذاته ولكن لأمر خارج وهو من باب السرف. يعني لو اتخذ مثل ثلاثة خواتم نقول الواحد حاجة، وما زاد على الواحد ليس بحاجة، وكل شيء زاد على الحاجة فهو سرف. أي نعم، شرط خلاف، يعني بعض العلماء يقول لو اتخذ لنفسي عدة خواتيم فإن الزكاة تسقط حتى على يعني حتى على القول بأن الحلي لا زكاة فيه، أو أن لا حتى على القول بأن ما زاد على العادة فيه الزكاة يقف تسقط، لأنه اتخذ أمرا مباحا. وسيأتي البحث فيها في قول المؤلف: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ها، تحريك الخاتم في التفصيل، إن كان ضيقا بحيث يمنع وصول الماء للبشرة فإنه يحركه، وإن كان واسعا فلا حاجة. إذا كان الخاتم واسعا فإنه لا حاجة، وإن كان ضيقا فإنه يحرك. ومثله الساعة، يعني الساعة إن كان السير على الساعة واسعا فلا حاجة، لأن الماء سوف يدخل بين الجلد وبين الساعة، سير الساعة. وإن كان ضيقا فلا بد من التحريك، يحرك الساعة قليلا. قال رحمه الله: ومثله أيضا كما سيأتي الأسنان، إذا اتخذ أسنانا من ذهب هل يلزم خلعها إذا أراد الوضوء أو لا؟ قال: ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثر، يعني يباح له قبيعة السيف من الفضة، وكذلك سيأتي أنه تباح من الذهب أيضا في كلام المؤلف. قال: ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. يباح له حلية المنطقة، يعني ما يوضع على وسط البطن كالحزام، يشد به كالحزام، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا ذلك، لكن من إيش؟ من الفضة. قال: ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن، يعني الدرع، والخوذة والخف، يعني الخوذة البيضة، والخف والران يقول أنه شيء يلبس أيضا تحت الخف وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة فمعنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب، تراكش تركاش وتركاش النشاب والكلاليب، يعني أنها مباحة لأنه يسير تابع. فالمهم أن القاعدة في هذا ما دعت الحاجة إليه من الفضة فإنه جائز، ما دعت الحاجة إليه من الفضة فإنه جائز. طيب ما لم تدع إليه الحاجة هل يجوز أو لا؟ هذا ينبني على أن الفضة هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحرمة. فإن قلنا إن الأصل فيها الحل فإنه يجوز ولو لم تدعو الحاجة، وإن قلنا الأصل فيها الحرمة وإنما يباح منها ما دعت إليه الحاجة فلا يجوز ما زاد عن عوارض. الآن نقول الآن القاعدة ما دعت إليه الحاجة من الفضة فهو جائز بالاتفاق، وإن وجد خلاف فهو شاذ. ما لم تدعو إليه الحاجة يعني ما كان زائدا عن الحاجة هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نقول هذا ينبني على الأصل في الفضة، هل الأصل في الفضة الحل أنها حلال أو الأصل في الفضة أنها حرام وأنه لا يجوز منها إلا ما دعت الحاجة إليه؟ هذا محل خلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأصل في الفضة الحل، أن الأصل في الفضة الحل، وقال إن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من إباحة الفضة فهذا مجرد مثال، كأنه مجرد مثال. ومن العلماء من يقول إن الأصل التحريم، ويدل على أن الأصل التحريم أن الصحابة نقلوا جواز كذا وكذا وكذا، فدل على ذلك على أن ما عداه لا يجوز. ولو كان الأصل في الفضة الحل ما احتاج الصحابة أن يخصوا صورا يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، يعني إذا كان الأصل الإباحة أو الحل فعلى الأصل، واضح الآن؟ وهذا هو ما عليه الجمهور، جمهور العلماء على أن الأصل في الفضة أنها حرام، أنها حرام وأنه لا يباح منها إلا ما دعت إليه الحاجة، لكن مو بالضرورة الحاجة، فإذا دعت الحاجة فجائز. يقول رحمه الله ولا ريب أن أقول قول الجمهور أحوط في هذا، قول الجمهور أحوط، لأن الأصل في التحلي أنه إيش للنساء، ويؤيد هذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم خصوا مسألة الفضة، خصوا صورا معينة ونقلوا إباحة صور معينة، ولو كان الفضة جائزة على سبيل الإطلاق ما احتاجوا إلى نقل هذه الصور، لأنهم سوف يبنون على الأصل الذي هو الجواز. طيب لهذا استدل به الشيخ الإسلام يلعبوا بها لعبا يعني في الحاجة، الجمهور يحملون يلعبوا بها لعبا إذا دعت يعني للحاجة، يعني لا بأس أنك تتخذ خاتما من فضة، لا بأس أنك تتخذ حلية منطقة، لا بأس أنك تتخذ جوشنا وما شابه ذلك، فيخصون هذا بهذا. يقول رحمه الله ها منهم من العلماء من يقول انه حرام، لان الاصل التحريم كالحرير، الحرير يباح ما دعت اليه الحاجه وما سواه حرام، كذلك يقول الفضه ما دعت اليه الحاجه جائز وما لا فهو حرام.